أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا هو اللقاء الرابع في مدارسة كتاب الإيمان للشيخ محمد نعيم ياسين. وكنا في اللقاء الماضي ابتدأنا الكلام عن عقيدة أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات، وتوقفنا عند قول المصنف، ويتبين مما تقدم أن هذا التوحيد يقدح فيه عدة أمور يجب ألا يقع فيها المسلم، وهي التشبيه، أي تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق، كتشبيه النصارى المسيح ابن مريم بالله سبحانه وتعالى، وكتشبيه اليهود عزيرا بالله، وتشبيه المشركين أصنامهم بالله، وكتشبيه بعض الطوائف وجه الله بوجه المخلوق، ويد الله بيد المخلوق، وسمع الله بسمع المخلوق، ونحو ذلك. وهذا مما تقدم الكلام عنه. وقلنا أن مدار كلام أهل السنة في هذا الباب أنهم ينفون عن الله عز وجل الشبيه والنظير، فالله سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد، فلا مكافئ له ولا شريك له ولا مشابه له ولا ند له. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأول شيء ننفيه عن الله تبارك وتعالى أن يشبه بصفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الأمر الثاني التحريف أو التغيير والتبديل، كتحريف ألفاظ الأسماء والصفات بزيادة أو نقصان أو تغيير الحركات الإعرابية أو تحريف معناها مما سماه بعض المبتدعين تأويلا، وهو حمل اللفظ على معنى فاسد، هذا يسمى بالتأويل الفاسد أو يسمى بالتحريف. لما ذكرنا التأويل قلنا أن يصرف اللفظ عن معناه الظاهر بدليل، أما إذا صرف اللفظ عن معناه الظاهر بغير دليل فهذا هو التحريف. فحمل اللفظ على معنى فاسد لم يعهد به استعمال العرب في اللغة، كتحريف بعضهم لقول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، بأن يجعل المفعول هنا هو لفظ الجلالة، وأن الفاعل هو موسى عليه السلام، فيقرؤونها وكلم الله موسى تكليما حتى ينفوا عن الله عز وجل أنه تكلم، لأنهم يقولون أن هذا يدخلنا في دائرة التشبيه، وأخطأوا في ذلك بلا شك، لأننا حينما نثبت لله صفة الكلام فإننا نقول صفة تليق به سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة ابتغاء نفي صفة الكلام عنه عز وجل. الأمر الثالث التعطيل، وهو نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله سبحانه، كتعطيل الله عز وجل عن كماله المقدس، وذلك بجحد أسمائه وصفاته، وكتعطيل معاملة الله عز وجل بترك عبادته، وكتعطيل المصنوع من صانعه كمن قال بقدم المخلوقات وجحد أن الله خلقها وصنعها. ما معنى ذلك؟ كلمة التعطيل خدناها في اللقاء الماضي، وذكرنا الذين يعطلون الأسماء والصفات أيضا بغية أن ينفوا عن الله عز وجل مشابهته بالمخلوقات، فيقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر عليم، وهكذا الصفات الخبرية خاصة يقولون فيها بنحو ذلك، ينفون هذه الصفات لأنهم لا يثبتون المعنى المشترك كما بينا في اللقاء الماضي، فينفون الصفات الإلهية وينكرون قيامها بذات الله عز وجل. لماذا؟ حتى ينفوا عن الله عز وجل مشابهته بخلقه، فيعطلون هذه الأسماء والصفات، وهذا يجعلهم يعطلون الله عز وجل عن كماله المقدس. فالله له الكمال المطلق، وما دون الله عز وجل ناقص ولا بد، لأن المخلوقات فيها هذا الأمر، ألا وهو الأصل فيها العيب والنقصان. فيشهدون أسماء الله وصفاته ويعطلون معاملة الله عز وجل بترك عبادته، هذا نوع آخر من التعطيل، أنهم حينما يعطلون هذه الأسماء وهذه الصفات يعطلون بالتبع، فريق منهم يعطلون العبادة، لأنك من تعبد إذا كنت تعبد من لا تعرف؟ فإذا كنت تعبد من لا تعرف فكيف تتحقق هذه العبودية لله تبارك وتعالى؟ وكتعطيل المصنوع من صانعه، كمن قال بقدم المخلوقات. طبعا مسألة قدم المخلوقات هذه، وهذا أمر ينسب إلى بعض الفلاسفة، القول بقدم العالم، وهذا ينسب إلى أرسطو وغيره، ورغم أن أرسطو هذا يعتبرونه أبو الفلاسفة، إلا أنه كان من خطئه الجلل أنه كان يقول بقدم العالم. القول بقدم العالم معناه أن هذا العالم كان موجودا، كما يقولون في مسألة قدم الله تبارك وتعالى، ونحن نقول أننا نستخدم لفظ الأولية لأنه المناسب للنصوص الشرعية، لكن على التنزل معهم في اللفظ نحن نقول كان الله ولم يكن شيء، هذا معنى القدم، كان الله ولم يكن شيء. حينما يقولون بقدم العالم، إذن هذا يجعلهم يصلون إلى ما وصل إليه بعض الشيوعيين ممن يقولون بأن الطبيعة هي الخالقة، لأنه إذا قلنا بالقدم يبقى معنى كده أنه لم يكن قبلها شيء، إذا قلنا أن العالم كان قديم مش حادث مش خلق، يبقى العالم ده هو اللي أحدث هؤلاء المخلوقات الأخرى ولا إيه؟ فهذه المسألة طبعا تعارض عقيدتنا بلا شك، فهذا أيضا من أنواع التعطيل. فجحود أن الله هو الخالق وهو الذي صنع ذلك، هذا بلا شك من أعظم الكفر. الأمر الرابع التكييف، وهو تعيين كيفية لهذه الصفات وإثبات كنهها، وهذا المنهج في أخذ الصفات والأسماء المذكورة في القرآن والسنة على ظاهرها من دون تشبيه ولا تحريف ولا تكييف، هو مذهب السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم. ذكرنا تكييف أنه يقول بكيفية معينة، كما ذكرنا مثلا في تكييف النزول، يبقى ربنا بينزل بطريقة معينة، هذا التكييف للصفة، صفة النزول، أنه بيضحك بطريقة معينة، هذه الطريقة المعينة هي ما نسميه بالتكييف، وهو منفي عن الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا العبارة المشهورة عن أئمة السلف ابتداء من الإمام مالك فمن بعده، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. يقول الإمام الشوكاني إن مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحريف لها ولا تأويل متعسف لشيء منها ولا تشبيه ولا تعطيل يفضي إلى كثير من التأويل. وكانوا إذا سأل سائل عن شيء من الصفات تلوا عليه الدليل وأمسكوا عن القال والقيل. يبقى إذا سئل المرء ما الاستواء، يقول الاستواء معلوم، ويقول الرحمن على العرش استوى، فقط يقف عند الدليل، ثم يعني إيه استوى؟ هذا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة كما قلنا. يبقى الإجابة النموذجية في هذا الباب هو أن أقف عند الدليل وعند المعنى الظاهر، ولا أتأول ولا أكيف ولا أعطل ولا أحرف ولا أشبه، وقالوا قال الله هكذا ولا ندري بما سوى ذلك، ولا نتكلف ولا نتكلم بما لم نعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا أذن الله لنا بمجاوزته. فإن أراد السائل أن يظفر منه بزيادة على الظاهر زجروه عن الخوض فيما لا يعنيه، ونهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع في بدعة من البدع التي هي غير ما هم عليه، وما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظه التابعون عن الصحابة، وحفظه من بعد التابعين عن التابعين. وكان في هذه القرون الفاضلة الكلمة في الصفات متحدة، والطريقة لهم جميعا متفقة، وكان اشتغالهم بما أمرهم الله بالاشتغال به، وكلفهم القيام بفرائضه من الإيمان بالله. اسمعوا إلى هذا، لما توانى الناس وتكاسل الناس وتقاعس الناس عن القيام بالفرائض التي فرضها الله عز وجل، كان من نتاج هذا الفراغ أن وقف الناس في هذه الأمور وشققوا هذه المعاني وتكلفوا بما لم يتكلفه السلف. عقيدتنا عقيدة سهلة، عقيدة لا تحتاج إلى كثير من هذه التجاوزات وهذه الجدليات، عقيدتنا عقيدة هينة لينة سهلة، ليس فيها هذا النوع من التعسف في فهم المعاني. ولذلك لما تقاعسوا عن هذا وقعوا في هذا الخطأ. قال وكان اشتغالهم بما أمرهم الله بالاشتغال به، وكلفهم القيام بفرائضه من الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج والجهاد وإنفاق الأموال في أنواع البر وطلب العلم النافع وإرشاد الناس إلى الخير على اختلاف أنواعه، والمحافظة على موجبات الفوز بالجنة والنجاة من النار، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الظالم بحسب الاستطاعة وبما تبلغ إليه القدرة. هذا أمر في غاية الأهمية، مع أنه لا يدخل في بحثنا هذا، لكنه حينما عدد الإمام الشوكاني الفرائض التي ينبغي على المؤمن القيام بها، ذكر المفهوم العام الذي قصرت عنه عقول المسلمين في هذا الزمان. ليست الفرائض عباد الله هي فقط إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج والجهاد، وإنما الأمر أوسع من ذلك: إرشاد الناس للخير، المحافظة على موجبات الفوز بالجنة والنجاة من النار، مفهوم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الذي عليه خيرية الأمة، القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، والأخذ على يد الظالم، هذه فريضة، الأخذ على يد الظالم لكن بحسب الاستطاعة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما أخذنا على يد الظالم حتى ننصر المظلوم، وإن كان ثم تجائر ظالم لا ينبغي بحال أن يقف الناس موقف المتفرج على هذه المظالم دون ردع، لكن بحسب الاستطاعة. فالله تبارك وتعالى كما تعلمون جعل الأوامر منوطة بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأمر دائما أبدا حينما نتكلم الآن في مسائل مثل هذه المسائل في واقعنا المعاصر، ونتكلم على أنه لا بد من حكمة ولا بد من فهم، إلى أن أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيدة بذلك، مقيدة بالقدرة، مقيدة بالاستطاعة. فإذا غلب على الظن عدم القدرة وعدم الاستطاعة وأنه سيترتب عليها مفسدة أعظم، حينئذ نمسك. لأن أهل العلم لما تكلموا في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضعوا له عدة شرائط وعدة شروط، من ذلك أنه لابد أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده من العلم والحلم والقدرة، وألا يرى أو يغلب على ظنه أن نهيه عن المنكر يؤدي إلى منكر أعظم، وضربوا على ذلك الأمثال، وليس هذا مجال بسطها، ولكن مثلا إذا كان الإنسان سينهى عن شرب دخان مثلا، فترتب على ذلك أن الرجل الذي نهاه شرب خمرا، فهذا إذا نهى عن منكر فأدى إلى منكر أعظم، يمسك الإنسان إذا غلب على ظنه ذلك. إن إنسان مثلا يركب إحدى المواصلات فينهى السائق عن سماع المعازف فيسب له الدين، فهكذا مثلا إذا كان يغلب على ظنه أن هذا الإنسان إنسان سفيه عنده وعنده ويراه غضوبا وو، فإنه ينبغي عليه أن يمسك حتى لا يترتب على المنكر الذي ينهى عنه منكر أشد منه، فلابد من الاستطاعة وبما تبلغ إليه القدرة. قال: ولم يشتغلوا بغير ذلك مما لم يكلفهم الله بعمله ولا تعبدهم بالوقوف على حقيقته، فكان الدين إذ ذاك صافيا عن كدر البدع. الدين في كلمات يسيرة جدا، هذه الكلمات التي ذكرها العلامة الشوكاني في كتاب التحف في مذاهب السلف، هو ده الدين في كلمتين: لا نتكلف وما أنا من المتكلفين، ولا نشقق ولا ندخل في أبحاث جدلية لا ننتهي منها إلا قيل وقالوا وبحث علمي للطرف العقلي، هذا يتنافى مع العقيدة التي تخاطب العقل والوجدان، هذا يتنافى مع العبودية بمفهومها الأعظم والأشمل والأعم الذي ذكرناه من قبل، هذا هو الذي يطالب به العبد السائر إلى الله، هذا مفهوم الإيمان في كلمات يسيرة. قال: أنواع الصفات. الصفات التي وردت في الكتاب والسنة نوعان: صفات بنسميها بالصفات الذاتية، صفات ذاتية وصفات فعل فعلية. نفهم بقى الكلام ده كويس. الصفات نوعين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي المتعلقة بالذات، بالذات الله تبارك وتعالى التي تلازم ذات الله عز وجل، بنقول هذه الصفات لا يمكن أن تتخلف. يعني تتخلف؟ يعني لا يمكن أن لا توجد، لأنها مرتبطة بذات الله، وذات الله عز وجل موصوفة بالعلم وموصوفة بالقدرة وموصوفة بالبقاء، فهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وبالتالي فهذه الصفات لا يمكن أن تتخلف، لا يمكن أن تتغير تتبدل، لا يمكن أن لا توجد، لأنها متعلقة بذات الله وذات الله موصوفة بهذه الصفات. مثل ماذا؟ قالوا: هي التي لا تنفك عن الله سبحانه، كالنفس. هل لله نفس؟ ما الدليل؟ قال الله في الحديث القدسي: إن ذكرني في نفسه. يعني الإنسان منا كده إذا ذكر الله خاليا، إذا ذكر الله في نفسه لم يعلي بذلك صوتا، وإنما كان هذا ذكرا قلبيا. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فلله نفس. والعلم، وهذا لا يحتاج إلى دليل، ففي القرآن تسمية الله بصفة العلم في غير ما موضع، الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. والحياة، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والقدرة، والله على كل شيء قدير. والسمع، ليس كمثله شيء وهو السميع. والبصر، البصير. والوجه، وهذا ثابت أيضا في الكتاب: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. والله من صفاته الكلام، ذكرنا قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال: والقدم، وليس القدم، والقدم، حديث النار، بأن الله عز وجل يضع قدمه سبحانه وتعالى حتى تقول قط قط، فالقدم ثابتة لله تبارك وتعالى، هذه الصفة أيضا. والملك، فهذه صفة أيضا، قل اللهم مالك الملك، والله سبحانه وتعالى الملك، الملك القدوس، وهو سبحانه وتعالى المالك، سبحانه وتعالى وهو المليك، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والعظمة الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بذلك أيضا العظيم، والكبرياء المتكبر سبحانه، والعلو الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، والغنى والرحمة. وأنا سأورد لكم بعض الصفات أيضا، يعني نضعها حاشية على ما ذكره المصنف بأدلتها من الكتاب والسنة، لأنه إحنا كتير قوي بنتكلم على الأسماء ودايما نقول الأسماء والصفات وبناخدش بالنا من مجموعة من صفات الله تبارك وتعالى نحتاج أيضا أن نتعبد الله عز وجل بها. الرجل أبو رزين قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ضحك الله فقال أوى يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، قال يضحك الله إلى هذين الرجلين. والحديث في البخاري. إذن من صفات الله الضحك. تعالوا نورد بعض هذه الأسماء بأدلتها من الكتاب والسنة. أولا اليد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح يد الله فوق أيديهم. واعلموا رحمكم الله أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع، فجاء مفردا يد الله فوق أيديهم، وقول الله تبارك وتعالى بيده الملك في سورة الملك، وجاء مثنى كما قال الله في سورة المائدة بل يداه مبسوطتان، وقال سبحانه وتعالى في سورة صاد لما خلقت بيدي، وجاء جمع كما قال الله تبارك وتعالى في سورة ياسين عملت أيدينا، عملت أيدينا. يقول العلامة الشيخ ابن عثيمين والجمع بين هذه الوجوه أنه لا منافاة بين الإفراد والتثنين، لأن المفرد المضاف يعني المفرد لو جاء مضافا أضيف إليه شيء يعم، هذا في كلام الأصوليين وكلام أهل اللغة، إذا جاء المفرد مضافا فإنه يفيد العموم، يعني فإذا قيل ذلك يد الله وعين الله شمل كل ما ثبت له من يد أو عين. طيب إذا كان مفرد فبيعم، فمعنى كده أنه يدخل فيه الاثنين والثلاثة لأنه مفرد مضاف. فهموا الكلام ده؟ لأنه في غاية الخطورة، لأنه لو قرأتم في كتب الأشاعرة مثلا ستجدونه يقولون يعني دون عقلكم يعني هو لي يد واحدة ولا إيدين ولا أكتر من إيد، وفي نص بيقول أنه يد، وفي نص بيقول اثنين، وفي نص بيقول ثلاثة، ألا ترون أن هذا فيه شيء من التعارض؟ نقول لا تعارض. ما الدليل؟ الدليل أن المفرد المضاف يعم، فإذا كان يعم إذن يدخل فيه التثنية والجمع. أما التثنية والجمع فلا منافاة بينهما أيضا، فإن المقصود بالجمع هذا التعظيم وهو لا ينافي التثنية. يعني لما أقول عملت يدنا، يدنا يعني أنا بتكلم عليه، هو أنا لي إيد واحدة ولا إيدين؟ لكن لما أقول عملت أيدينا قالوا الجمع يحمل على التعظيم. إذن بل يداه مبسوطتان، يداه مبسوطتان لا ينافيها قول الله تبارك وتعالى يد الله، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، ولا يأتي إشكال مع الجمع لأن الجمع أورد لي التعظيم، إذن ثبت التثنية. فهمتم؟ هذا وجه الجمع بين هذه الآيات الثلاثة. من الصفات أيضا اليمين، فقد صح عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قوله المقسطون أهل العدل يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فكلتا يديه بركة، وكلتا يديه يمين. إذن من صفات الله عز وجل اليمين. الكف، وهذا ثابت فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الصدقة قال فتربو في كف الرحمن. إذن كل ده نثبت لله اليد، وبنثبت لله أن كلتا يديه يمين، وبنثبت لله الكف، وبنثبت لله الإصبع. الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. القدم، وهذا ثابت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها قدمه، حتى يضع رب العزة فيها قدمه. ومن ذلك الوجه كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقلنا أيضا من الصفات النفس، وفي الحديث كما بينا من قبل يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا حديث متفق عليه. وفي القرآن أيضا هذه الصفة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، كتب ربكم على نفسه الرحمة واصطنعتك لنفسي. ومن الصفات العينان، العينان قول الله تبارك وتعالى: ولتصنع على عيني، هذه عين تجري بأعيننا، كما ذكرنا في اليد نقول هنا في العين. قالوا: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في صفة الدجال أنه قال أنه أعور وأن الله ليس بأعور؟ وإن كان هذا محل النظر عند التدقيق في إثبات العينين لله تبارك وتعالى، لكن نثبت لله ما أثبته لنفسه. النزول، هذا واضح وصريح في الحديث الذي تعرفونه جميعا، حديث النزول: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. الإتيان، كما قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. الكلام، قال الله وكلم الله موسى تكليما وقال: حتى يسمع كلام الله، وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال: ما منكم من أحد إلا يكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. إذن الكلام، طيب احنا بنقول ان الصفات بتنقسم الى نوعين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية لا تتخلف، الصفات الفعلية بتتخلف. يعني بتتخلف لانها متعلقة بالمشيئة، يعني ان شاء ضحك وان شاء لم يضحك، ان شاء جاء وان شاء لم يجئ، ان شاء استوى ان شاء لم يستوي، ان شاء نزل وان شاء لم ينزل، ان شاء سقط، ان شاء فرح، ان شاء غضب، فمتعلقة بالمشيئة. الكلام صفة ذات وفعل باعتبارين: باعتبار أصله هو صفة ذات، فالله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام فهو صفة فعل، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما قال سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الكلام صفة ذات باعتبار الأصل، وهو صفة فعل باعتبار آحاد الكلام. القول، الله سبحانه وتعالى يقول: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. القول الأول صفة فعل وصفة ذات، والله يقول الحق فعل. الساق، قال الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق، وفي الحديث: فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، الحديث في البخاري ومسلم. الفوق، صفة الفوقية، قال الله تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، قال سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وبالتالي نثبت لله هذا، نؤمن بأن الله فوق خلقه، يخافون ربهم من فوقهم، ونثبت لله صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الفوقية والاستواء من صفات فعل ولا ذات؟ هو يا جماعة مش ربنا ينزل يبقى الاستواء فعل، يعني متى شاء استوى ومتى شاء نزل، لا ندري كيف يستوي لأن الاستواء كيفية مجهولة، لكننا نفهم أن الاستواء معناه علو الله عز وجل فوق عرشه على الكيفية التي تليق به سبحانه وتعالى. كيف ينزل؟ عشان السؤال ده أول ما نسأله نقول هذا سؤال خطأ. كيف ينزل ولا يكون على عرشه؟ هذا كيف مجهول، أنا مالي لا أدري. يعني هو لما بينزل يبقى هو ما بقاش فوق العرش، يبقى هو بقى فين؟ عشان نوصل بقى نبتدي نقول يبقى انا كده حددت ربنا ان هو بيبقى موجود في سماء الدنيا، فيبقى له حيز وله محيط وكذا، يبقى وقعنا في التجسيم والتشبيه وحنقعد في مشكلة. نقول هو يستوي فوق عرشه على الكيفية التي تليق به، وينزل الى سماء الدنيا على الكيفية التي تليق به. القوة، القوة من صفات الفعل ولا من صفات الذات؟ القوة من صفات الذات. قال الله تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. القرب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. صفة ذات أم صفة فعل؟ متى شاء اقترب ومتى شاء لم يكن كذلك. الضحك، ذكرنا حديث يضحك الله إلى رجلين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أو يضحك ربنا قال لن نعدم من رب قال نعم، إذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله صفات الضحك. من صفات الله تبارك وتعالى التعجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. سبحان الله، يقادون إلى الجنة حتى يدخلونها في سلاسل، فيقول عجب الله. طيب العجب عندنا نحن اندهاش يطرأ لعدم علم، فكيف نثبت لله صفة التعجب ونحن نثبت لله صفة العلم والقدرة ونحو ذلك؟ ما معنى عجب الله؟ صفة التعجب هنا لا تنافي علم الله عز وجل. يعني ايه؟ ما هو ده بقى الفرق. لما بنيجي نقول تعجب يليق بالله، كلمة اللي بنقولها مع كل اسم ومع كل صفة كما يليق به، فإذا كان الله عليما فهذا لا يعني أن هذا التعجب ناتج عن استغراب، ناتج عن جهالة، معاذ الله وحاشا لله تبارك وتعالى، وإنما هذا تعجب يليق به سبحانه وتعالى. طيب من الصفات أيضا الحب والكره، فقد قال الله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. وقدم الحب لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسبق بالحب. يعني الواحد مننا لو حب ربنا جدا يبقى يعرف أن الله أحبه قبلها، لأنه قدم الحب منه، قال يحبهم ويحبونه، فلما أحبهم أحبوا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه. الكره، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله مجرد إقدامهم على الفعل فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. من الصفات أيضا المقت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الرضا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الغضب، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. السخط، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. نراجعهم برضو ذات وأفعال. قلنا صفة الحب والكره والمقت. الحب والكره صفة فعل ولا صفة ذات؟ كل ده صفة فعل. طيب العلم ذات، صفة الله عز وجل هذه صفة ذات لا تتخلف عن الله تبارك وتعالى. قال الله: علم الإنسان ما لم يعلم. الحياة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القدرة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الإرادة، لما أقول إن ربك فعال لما يريد، دي إرادة شرعية؟ لا، دي إرادة كونية. طب إيه الفرق عشان بس أنتوا ما يختلطش عليكم الأمر؟ الإرادة الشرعية هي التي يحبها الله تبارك وتعالى، فلما أقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، أن يحب الله ذلك. لكن هل معنى ذلك أن كل الناس تعيش في تخفيف؟ ليس كذلك. طيب والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هل معنى ذلك أن كل الناس تتوب؟ إذن الله يريد أن يحب. طيب الله يريد أن يتوب عليكم، يحب ذلك، تبقى صفة فعل ولا صفة ذات؟ فعل، لأنها تتخلف على حسب المشيئة، فالله يريد لنا ذلك، لكن في التطبيق هناك من يضل وهناك من يهتدي. إذن على هذا الاعتبار تكون صفة فعل. طب الإرادة بمعنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه صفة كونية، هذه الإرادة الكونية، الإرادة الكونية التي لا يمكن أن تتخلف. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إن ربك فعال لما يريد، على هذا الاعتبار الإرادة تكون أنها صفة ذات، إذا أراد شيئا كان. خدوا بالكم في شوية حاجات كده اللي ما يدققش فيها يقع، يعني احنا قلنا كذا حاجة دلوقتي بتعتبر كصفة ذات وبتعتبر كصفة فعل، زي الكلام قلنا بتعتبر بهذا الاعتبار صفة فعل او تعتبر صفة ذات، وكذلك مسألة الإرادة لابد من ان احنا نقول انها باعتبار كذا او باعتبار كذا، باعتبار كونها إرادة كونية او اعتبارها إرادة شرعية. طيب المشيئة، قال الله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإذن هذه المشيئة متعلقة بفعله سبحانه وتعالى. المعية، المعية وهو معكم أينما كنتم. طيب لو فهمت معنى المعية هتفهموا هي صفة ذات ولا صفة فعل. وهو معكم أينما كنتم، لو قلت ذات يبقى ربنا معنا في كل مكان، وهو معكم أي بذاته أينما كنتم، معنى بيبقى بعلمه وإحاطته. على هذا المعنى يبقى الأول خالص هقول أن معنى المعية كما ذكر الصحابة رضوان الله عليهم، هنا بقى فهم السلف، وهو معكم، المعية تقتضي المصاحبة، والمصاحبة تكون بالذات وتكون بالفعل، يعني أقول أنا معاك، هو أنا مش معاك بس أنا أقول أنا معاك يعني أؤيدك، يعني بهذا المعنى أقول له أنا معاك في المشروع ده، أو أنا مش معاه يعني معاه ملتصق جسدا بجسد، أو يعني موجود معه في نفس الحيز ونفس المكان، إنما أقول له أنا معك على هذا الاعتبار. الصحابة رضوان الله عليهم بيّنوا لنا ذلك، ابن عباس ذكر عنه قوله في المعية هنا قال معكم بعلمه، بعلمه، فهذه معية العلم والإحاطة. طب ما هو العلم والإحاطة ده بقى ذات ولا صفات ولا في أفعال؟ إن هنا على معنى العلم وليس على معنى إن صفة ذات فأقول يبقى بذاته، لا، بعلمه، وعلمه سبحانه وتعالى من صفات ذاته وليس من الصفات الفعلية. يعني وهو معكم بإيه؟ بعلمه، علم الله عز وجل لسه قايلين صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة من صفات الذات. هل هذا يقتضي إنه معانا بذاته؟ عشان ما يجيش أقول إيه المعية صفة ذات ولا صفة فعل، المعية هنا معية إحاطة وعلم، والعلم والإحاطة هذه من صفات الذات، ولا تقتضي أنه بذاته معنا، وإنما بعلمه الذي لا يتخلف معنا، على اعتبار أنها معية علم وإحاطة. الفرح، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا، حديث في البخاري، فالله يفرح بتوبة عبده، هذه أيضا صفة فعل. السمع، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله كان سميعا بصيرا، السمع صفة ذات. البصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، صفة ذات. الصوت، هل لله صوت؟ في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. يبقى كده حل الإشكال، لأن احنا لما نيجي نتكلم نقول كلم الله موسى تكليما، يقتضي الكلام أن له صوت، لا، ما ينفعش أثبت لله شيء لم يثبته لنفسه، كلمه بأنهي صفة على ما يليق به سبحانه وتعالى. إزاي يعني؟ إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها، وقع في صدره ذلك. كان بإيه ده بقى؟ بصوت ولا ما كانش بصوت؟ بس ده نفس في الروع. أنا عايز أوصل ليه؟ أنه ممكن الكلام نفسه ما يقتضيش هذا، إلا إذا جاء نص شرعي يقول لي أن هذه الصفة صفة ثابتة لله. هو ده اللي احنا قاعدين بندندن حواليه، ان احنا لا نثبت لله الا ما اثبته لنفسه في الكتاب وفي السنة. فهمتم؟ يبقى اذن هنا حل الاشكال، لانه فيناديهم بصوت. المكر من صفات الله تبارك وتعالى، بس هل ينفع تقولوا صفة المكر كده بس؟ لازم نقول ايه بقى؟ المكر بالماكرين، عشان التأدب مع الله عز وجل. الكيد بأهل الكيد، يبقى أربطها كده عشان صفة لوحدها قد تشعر بشيء فيه ذم، ولكن الله عز وجل قرنه بأن يمكر بمن يمكر، بأن يكيد بمن يكيد. قال الله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. لا نشتق من الصفات أسماء، وده بقى هيجي لنا. الرحمة: ورحمتي وسعت كل شيء. الكيد للكافرين: وأكيد كيدا. الرحمة صفة فعل، قالوا قال الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فقالوا هذا على هذا الاعتبار، الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يسمي نفسه باسم يوازي اسمه اسم الجلالة سمى نفسه الرحمن، فهو الذي فيه جميع الأسماء والصفات الرحمن. فقالوا اسم الله الرحمن، هذه الرحمة عامة وهي تليق بالذات اللي هي لا تتخلف عنه سبحانه وتعالى. لكن الرحيم قالوا رحيم بعباده الصالحين، على معنى أنها صفة فعل على هذا الاعتبار، لا تعلقها بالمشيئة من وجه، فهي صفة فعل، وهي صفة ذات على اعتبار أن هذه الرحمة لا تتخلف عنه سبحانه وتعالى، يبقى فيها الاعتبارين برضو. طيب، يبقى الرحمة على ذلك الاعتبار. العزة قلنا أنها صفة فعل. العفو والعزة. العفو، الله عز وجل يقول: فإن الله كان عفوا قديرا. صفة العفو صفة ذات ولا صفة فعل؟ وإن كان يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. العزة: ولله العزة ولرسوله. صفة ذات. الانتقام من الكافرين، قال الله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. المغفرة، وهو الغفور الرحيم. صفة المغفرة، الله يغفر لمن يشاء، فهي متعلقة بالمشيئة، فتبقى صفة فعل. طيب، فهمتوا كده أظن، يعني التطبيق العملي اللي خدناه ده يعني المفروض أن يكون فهمكم خلاص الفرق ما بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية يقول المصنف: فهي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، كالنفس والعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والوجه والكلام والقدم والملك والعظمة والكبرياء والعلو والغنى والرحمة. وضابط هذا النوع من الصفات الملازمة لذات الله عز وجل أنها قائمة في الله سبحانه لا ينفك عنها. هذه الصفات. صفات الفعل، وهي ما تعلق بمشيئة الله وقدرته، كالاستواء والنزول والمجيء والعجب والضحك والرضا والحب والكره والسخط والفرح والغضب والمكر والكيد والمقت. والواجب في هذه الصفات بنوعيها إثباتها لله عز وجل على حسب المعنى الذي يليق بكمال الله تعالى، وهو المعنى الحقيقي لها الذي ليس فيه تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. وأن نقول مثل ما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا بنقول في عبارات كده بنحفظ بيها موضوع التوحيد في أسماء الله تعالى وصفاته. قلنا منها مثلا إقرار وإيه؟ وإمرار. وقلنا إيه؟ كل ما خطر ببالك والله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. منها أن الإنسان يقول، وهذا في التوحيد ككل وليس في توحيد الأسماء والصفات: إياك أريد بما تريد. إياك أريد بما تريد، هذا يلخص مفهوم الإيمان عند أهل السنة. إياك أريد، آمنت بالله وبما جاء عن الله، بما تريد على مراد الله. إياك أريد بما تريد، إنه إذا كنت أعرف أن هذا متعلق بالمشيئة فالقانون الذي ينبغي أن يكون عليه العبد أن تكون لله كما يريد ليكون لك فوق ما تريد. يعني أنا أريد أن ربنا يهديني، وأنا عارف أن صفة الهداية صفة متعلقة بالمشيئة، يهدي من يشاء. طب وأنا مالي، هو من يشاء وأنا مش داخل تحت المشيئة، طب أنا أعمل إيه علشان ربنا يهديني؟ القانون هنا نقول له إذا أردت أن تكون مهديا ويشاء الله لك ذلك فكن له كما يريد، يعني اتبع ما أمرك به ابتداء وعليك خطوة البداية وعليه هو التمام. إنما عليك البداية وعليه التمام، يعني أرد ما يرد الله، يعني ارضى بما يقسمه الله لك، ارضى بما شرعه الله لك، ارضى بما أمرك به وبما نهاك عنه، فحينها تمتثل لأمره وتنتهي عن نهيه. فإذا كنت لله كما يريد يكون الله لك فوق ما تريد. إذن فائدة إن احنا نعرف إن دي صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله، أنا أعمل إيه علشان ربنا سبحانه وتعالى يريد لي ذلك؟ علي أن أمتثل لأمره ابتداء، يعني أنا علي أن أنا أعمل الحاجات الأولانية، عشان ما هو ممكن أن واحد يسأل ويقول طب ما هو لو عمل كده هيبقى مهدي، طب يبقى هو طلب الهداية ليه؟ لا، أنا بقول أنه هو من البداية بيعمل مجموعة الأعمال اللي يستطيعها. يعني النهاردة هو بدأ يصلي الفريضة، لسه ما صلاش النافلة، هو كده كان لله كما يريد فأدى الفريضة، فيكون الله له فوق ما يريد فيوفقه للنافلة. يبقى أنا علي الخطوة الأولانية وباقي الخطوات ربنا سبحانه وتعالى يمهد لي فيهديني لها، علي فقط إن أنا أقوم بهذه الأمور ابتداء فيكون الله لي فوق ما أريد. هذا فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالمشيئة. أما في الصفات التي هي متعلقة بالذات فهذه حظ المؤمن منها اليقين، يعني أنا عارف إن ربنا قدير، فحينما أؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وبعدين تيجي امرأة عاقر وخلاص الدكاترة كلهم بيقولوا لها أنت مش هتخلفي، هي عندها يقين بأن الله على كل شيء قدير، فلا ينبغي أنها يكون عندها يقين بكلام الأطباء وليس عندها يقين بأن الله على كل شيء قدير. ليه؟ لأنها لو دعت الله عز وجل بأن يرزقها فقد تتخلف هذه الأمور، كما جعل الله عز وجل النار التي هي مادة إحراق جعلها بردا وسلاما على إبراهيم، فالله على كل شيء قدير. زي بالضبط ده مرض مستعصي، هذا سرطان، هذا لا يمكن بحال أن يشفى الإنسان منه، ثم يأتي إنسان فيشرب شيء من زمزم وعنده يقين بأن الله سبحانه وتعالى قدير وبأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، ويقول ماء زمزم لما شرب له، بهذا اليقين يعالج ويداوى، الله على كل شيء قدير. هكذا أنا أؤمن بهذا فيزيدني يقينا قدرة الله، علم الله، الله الحي الذي لا يموت لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا اليقين يورثني طالما هو الحي سبحانه وتعالى وهو الذي يحيي. فمهما كان الإنسان في هذا الزمان تنتابه الأمور والأمراض ويشعر أنه ميت القلب أموات غير أحياء، فحينئذ حين يؤمن بأن الله هو الحي وهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، فمهما بلغ به الحال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. وهكذا يبقى الصفات دي بتزيد الإنسان يقين وثبات، وأما الصفات الأخرى فتجعل الإنسان أكثر امتثالا لله تبارك وتعالى ليريد ما يريده الله، فيكون الله له أعلى وأعظم مما يريد. فهمتم؟ أسماء الله تبارك وتعالى. قال وأما أسماء الله عز وجل فهي أعلام عليه. أول قاعدة من القواعد، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. يعني لو حبيت أكتب معادلة وأقول العليم تساوي ذات موصوفة بالعلم، يبقى العليم علم على ذاته. يعني علم على ذاته، يعني يمكن أن يتسمى بها، يعني إذن أقول عبد العليم لأنها توازي عبد الله وتساوي هذا المعنى لأنها عالم على ذاته. يعني عالم على ذاته، يعني ولله المثل الأعلى طبعا، لكن في حق الناس عندنا واحد هو اسمه مثلا أحمد وبيقولوا له يا أبو حميد وبيقولوا له يا حمادة، كأنه عنده عدة أسماء أو مشهور بها هذا الاسم، فأي اسم منها علم على ذاته، هو أحمد هو فلان هو علان، هي نفس الأسامي. فهذا هو المعنى، عشان أصلي في ناس ما بتفهمش حاجة، انتوا قاعدين بتقولوا انه احنا بنثلث ثلاثة، ده انتوا عاملينهم 99. فطبعا جاهل، يعني ده جاهل جهول مجهال كل الكلام بقى كله ده، اللي هو يعني إن لله 99 اسما. وفي حد في الدنيا بيقول لما أنا مسمي ابني أنا أدعبه باسم ومسميه باسم، وفي المدرسة بيقولوا له باسم، بقى خلاص بقى 3 زواد دلوقتي عشان سميناه ب3 أسماء. فهذا خبل. يعني أعلام بمعنى أن هذه الذات ذات الله تبارك وتعالى موصوفة بهذه الأسماء، وهي هذه الأسماء أعلام عليه يسمى الإنسان بالعبودية لله بالانتساب إلى هذه الأعلام هذه الأسماء. فأخبرنا بها الله تبارك وتعالى في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا القاعدة الثانية. القاعدة الثانية، من أي المصادر نعرف الأسماء والصفات؟ من الكتاب والسنة. ينفع فيها التشقيق العقلي؟ ما ينفعش. أنا والله عجبني جدا إن من صفة الله الرضا فأطلع منها إن ربنا الراضي، ولكن الله لم يسمي نفسه الراضي عشان أسميه بذلك. وكل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة أو صفات لله سبحانه وتعالى، وكل اسم منها مشتق من مصدره، يعني العليم بيطلع منه العلم، مشتق منه العلم، القدير القدرة، السميع السمع، البصير البصر، وهكذا. وهو يدل على صفة العلم، العليم مشتق من العلم، وهو يدل على صفة العلم للباري سبحانه وتعالى، وكذلك بقية الأسماء. يبقى أول قاعدة بتقول أسماء الله أعلام وأوصاف. القاعدة الثانية بتقول لنا مصدر معرفة الأسماء من الكتاب والسنة. الاسم الجامع لمعاني الأسماء كلها والصفات كلها هو الله، وقد اختلفوا في اشتقاقه، فقالت جماعة أصله الإله وحذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارت لاما واحدا مشددة مضخمة الله، ورجح هذا العلامة ابن القيم ومن علماء اللغة سيبويه، وكان الخليل بن أحمد ينطقها سيبويا ويقول اسم ويه اسم شيطان، يعني كان بيقول كده يقول ويه اسم شيطان، فلا تقولون سيبويه وخمار ويه، وإنما ضموا اللفظ فقولوا سيبويا وخمارويا، هكذا كان يقول الخليل بن أحمد. هذه مسألة من اللطائف يعني. ورجح هذا العلامة ابن القيم وسيبويه أو سيبويا والطبري، وذهب بعضهم إلى أنه ليس بمشتق. يعني إيه ليس بمشتق؟ ليست له اشتقاق، الله هكذا كما يقولون في اللغة، على هذا الاعتبار يكون اسما جامدا، اسم الجمد على اعتبار أنه لا يشتق منه شيء، فإما هذا وإما ذاك. هذا ولا تنافي بين كون هذه الأسماء نعوتا لله عز وجل وأعلاما عليه، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، وكل أسماء الله تدل على معانيها، اللي هو ما فيش تنافي، عشان الكلام اللي كنا لسه بنقوله ده انه مش معنى ان اسمه الرحمن انه بقى هو الرحمن ده ذات وان الرحمن ده ذات ودي ذات، لا تنافي بين ان تكون هذه كلها نعوت لله تبارك وتعالى واعلام عليه في نفس الوقت. زي ايه؟ زي واحد احنا مسمينه الماهر، هو كده مسمينه احنا كده، فلما يجي بنقول هو اسمه احمد او اسمه محمد او اسمه علي، بس بنقول الماهر جه، او واحد الشيخ هو اسمه فلان، ففلان ده بس الشيخ جه الشيخ راح، فكلمة الشيخ علم على هذا الإنسان الاسم الحقيقي كذا. وجميعها أوصاف مدح، دي القاعدة الثالثة، جميع الأوصاف التي يتصف الله عز وجل بها هي أوصاف مدح. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى، وهذا لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول. يبقى أي اسم لله تبارك وتعالى لا يحقق هذه الصفة فليس من أسمائه إذا كان يقتضي نقصا من وجه أو عدم كمال. فنقول أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله كلها حسنى، وصفات الله كلها صفات مدح وثناء. وتوحيد الله في أسمائه يقتضي الإيمان بكل اسم سمى به نفسه بما دل عليه هذا الاسم من معنى وبما تعلق بهذا الاسم من آثار. إيه حظ العبد من أسماء الله تعالى وصفاته؟ حظ العبد، وده أهم ما يكون، وأنا إن شاء الله يعني وأسأل الله عز وجل أن يذكرني أبقى أجيب لكم السدهيتين عليها شرح الأسماء كلها في 80 محاضرة شرحتها بفضل الله عز وجل، 80 محاضرة شرح 99 اسم. أهم ما فيها أنه بعد ما تسمعي الكلام حول إثبات هذا الاسم لله وكلام العلماء في معناه ووو، أهم شيء النص ساعة الأخيرة اللي بتبقى فيها حظ العبد من هذا الاسم. يعني مثلا إذا أثبتنا لله تبارك وتعالى صفة الرحمة، هو الرحيم الرحمن، فحظ العبد أن يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. طب إزاي يتحلى الإنسان بهذه الصفة؟ وما آثار التحلي بذلك؟ وما هي موجبات رحمة الله تبارك وتعالى؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك موجبات رحمتك. نعرف الحاجات دي بقى، يعني ناخد عليها على طول تطبيق عملي. فنقول مثلا لو أردنا أن يكون للعبد حظا من اسمه الرحمن فعليه أن يرحم وليعلم أن برحمته للناس تغفر له التبعات. ودي بقى مسألة في غاية الخطورة، أخطر موقف يوم القيامة ذنوب العباد، وهذا كما ذكره أهل العلم الذين تحدثوا في هذا الباب ورجعوا في ذلك كلام القرطبي في التذكرة، كلام العلامة ابن القيم في غير ما موضع من كتبه لا سيما الروح وغيرها. أعظم هذه المواقف هو موقف التبعات، لأنه الرب قد يغفر، بل ظننا في الله تبارك وتعالى الذي لا يخيب أن يغفر لنا ويعفو عن كثير، إنما العباد لا يغفرون. قالت أمنا عائشة إن العباد يعيرون ولا يغفرون، أما الله فيغفر ولا يعير. هو كده، أنا لو أعرف عن إنسان معين آفة معينة وبعدين هو مثلا دخل معي في خصومة، تجد الإنسان يعني مش كفاية بتعمل وبتعمل ويعير ولا يغفر. فإذا حينما يقف العبد يوم القيامة ويحتاج إلى حسنة ليعلو بها درجة، لا أقول حتى ليدخل بها الجنة، وإنما لا ساعتها عايز يبقى في الفردوس وقدامه حسنة، والحسنة دي هياخدها من فلان اللي هو صديقه ولا كان قريبه ولا كان له صلة به، هياخدها منه حقي. فأعظم المواقف موقف التبعات، فما الحل منه؟ قال أهل العلم الحل من ذلك التوبة النصوح، فإذا تاب الله على العبد تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبلها، لكن توبة نصوح حتى يغلق هذا الباب تماما. الأمر الثاني الحج، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام، اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام، اللهم وإن حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر. فالحج لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يقول أفيدوا عبادي مغفورا لكم وتحملت عنكم التبعات. يعني إيه تحملت عنكم التبعات؟ يعني تأتينا أنت عايزة تقضي حسنة اللي اغتابتك فتقول لها عايزة حسنات، فيأتي الله عز وجل فيكفيك ولا يؤخذ من حسناتها، تحملت عنكم التبعات. أمر الثالث أدي محل الشاهد أنهم قالوا بما في قلوب العباد من الرحمة، يعني أنت رحمت فلانة في الدنيا فكان الله عز وجل متصفا بصفة الأعلى فالله أرحم منك، فيأتي يوم القيامة فيقول أنت رحمت فلانة لأجل ذلك أرحمك فأتحمل عنك برحمتك لها. فحظ العبد من هذا الاسم أن يعرف قدر الرحمة فيرحم الناس ليغفر له، ويكون من ذلك أن يعامله الله برحمته وفضله وإحسانه لا بعدله، فيرحم فيرحم ويسعى في موجبات الرحمة مثل كثرة الاستغفار فالله عز وجل يقول لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، ويكثر من قراءة القرآن، فالله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وهكذا يسعى في موجبات الرحمة ليرحم. فهمتم ما معنى حفظ العبد من هذا الاسم؟ إذن نقول اسم الرحيم نؤمن بأن هذا علم على الله عز وجل، ينفع يسمى بعبد الرحيم وأمة الرحيم. احنا عايزين يشيع في الناس هذا، يعني قليل أن يشيع في تسمية الناس أن تجد تسمي نفسها أمة الرحيم مثلا، يعني نجد أمة الله، لكن مش كتير في التسمي أن تسمى البنات بإماء لله تبارك وتعالى، يعني نحن نسمي أمة الرحيم وأمة الرحمن وأمة الودود ونحو ذلك. عالم على الله عز وجل، ونؤمن بأن هذا الاسم يدل على أن الله ذو رحمة، ونؤمن أيضا أن الله يرحم من يشاء. وكذلك كل اسم ورد في الكتاب، في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة، أسماء الله لا حصر لها، أسماء الله لا حصر لها. فالذي ورد النص عليه والذي تعبدنا الله عز وجل به هو أن لله 99 اسما، لكن أسماء الله غير محصورة بعدد، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد أن يحصره ولا الإحاطة به. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن لله أسماء 99، لكن قال إن لله من جملة ما لله 99 اسما 100 إلا واحدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدة ليبين أن هنا على خلاف قاعدة الأصوليين بأن العدد لا مفهوم له. حد يعرف يجيب لي قاعدة دي من القرآن أن العدد لا مفهوم له؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك ظنا منه أنه لو زاد على هذا سيغفر الله لهم، لكنه لم يكن المراد 70، لأنما هذا يسمى العدد لا مفهوم له. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، فقد يقولون هذا على معنى أنه له أسماء كثيرة، فقال 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. إذن معنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصى هذه الأسماء يدخل الجنة، من يحصي هذه الأسماء يدخل الجنة. يقول المصنف وأما عدد أسماء الله جل وعلا فالذي ورد النص عليه 99 اسما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. وقد اتفق العلماء على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما لا يفيد أنها محصورة في هذا العدد، وإنما غاية ما في هذا الحديث الصحيح أن لله هذه الأسماء المذكورة من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه نفي غيرها عن الله سبحانه. فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء، ويدل على أن هناك أسماء لم يخبرنا بها الباري وإنما استأثر بها في علم الغيب، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، موض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله عنه همه وأبدله مكان همه فرجا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتعلم هذه الأسماء؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعهن. ألا نتعلم هذه الكلمات؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. إذن هذا الحديث ينبغي تحفيظه للناس، والأم تحفظ ابنها هذا الدعاء الجليل العظيم وهذه الرواية هي رواية الإمام أحمد في مسنده وأبو عوان في صحيحه. وقال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان وهو حديث صحيح صحيح. بقي أن نعلم ما معنى إحصاء أسماء الله الواردة في الحديث السابق، ما معنى من أحصاها دخل الجنة، معناها من عرفها وحفظها وفهمها وآمن بها وحسن في مراعاته لها وحافظ على حدودها في معاملة الله بها ودعا الله بها، فيكون معنى ما ورد في الحديث من حفظها متفكرا، مش حفظها وخلاص اللي هو حافظ النشيد يعني، إنما حفظها وتفكر في مدلولاتها معتبرا بمعانيها عاملا بمقتضاها مقدسا لمسماها دخل الجنة. مسألة مش سهلة كلمة أحصاها دي عشان يقدر يوصل للمعنى ده. أنا عايزكم تاخدوا واجب عملي، ألا وهو الواجب العملي أنا عايز ناخد كل محاضرة ناخد اسم أو اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، يعني حتى ونحن ننتهي من هذا الكتاب نكون بالتوازي قد عرجنا على أغلب أسماء الله تعالى وصفاته، وذكرنا كثير من صفات الله تبارك وتعالى وأيضا بعض أسمائه. احنا عايزين نعيش المعنى ده. بعض الكتاب المعاصرين يصنفوا كتابا يقول هم 99 رسالة، يعني انا عايز ايه؟ عايز الانسان اول ما يستيقظ يبقى اول معنى يخطر بباله اسم الله الاول. اول حاجة هعملها ايه؟ هدخل اتوضأ واقوم للصلاة، اول شيء ساذكر الله عز وجل او ما فتحت عيني، فأول شيء في حياتي الله، وقبل ما نام آخر شيء هقول أذكار النوم وأنام على ذكر لله أناجي ربي وأنام، فيبقى عندي تفعيل لاسم الله الأول الآخر. فاهمين إزاي بقى نعيش الأسماء؟ هو ده اللي أنا نفسي قلوبنا تتحرك بيه، اللي هو أنا في الموقف ده علي أستحضر إيه. مثلا إنسان عنده سيارة وماشي بعدين لقى حادث، يستشعر هنا اسم الله السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، يا رب سلم لي طريقي، يا رب سلم لي حالي، يا رب اجعلني أعيش في سلام، كما كان بعض سلفنا يقول اللهم سلمني وسلم مني. أدينا خدنا 3 أسماءه، عشان كل مرة أنا مش هقعد أشرح الأسماء بالشكل التفصيلي، هديكوا الاسطوانات لكن هعيشكوا الإحساس. خدنا 3 أسماء، أول مبدأ عمل رايح شغل، أنت داخلة المطبخ هتبتدئي في عمل الطعام يبقى الأول، ولما أنتهي من شيء يبقى الآخر. وأنا محتاج أن أعيش هذا الإحساس لا سيما في عصور عدم الأمان التي يعيشها المصريون الآن، فنحتاج أن نعيش مقتضيات اسم الله السلام. عايزكم أنتوا بتقولوها يبقى لها طعم مختلف بعد كل صلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، فنعيش تفعيل هذه الأسماء في حياتنا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.